إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، عنوان خطبتنا اليوم: من شؤم المعاصي. من شؤم المعاصي. يعلم إخواننا وأخواتنا جميعا أن الله جل جلاله خلق الخلق لأجل أن يطيعوه. الله تبارك وتعالى خلق الخلق لطاعته، وحذرهم من معصيته. ولذلك فالمعاصي لها أضرار بالغة، وكلها شؤم، وكلها بعد عن الخير وعن الله جل جلاله. فالمعاصي لها أضرار كثيرة، وشؤمها عظيم وعظيم جدا. ومن شؤمها وأضرارها تسليط الكفار على المسلمين. من شؤم المعاصي تسليط الكفار أو تسليط أعداء الإسلام على المسلمين. إن الناظر في واقع الأمة الإسلامية وهو يريد تحديد أدوائها وأمراضها يجد أمراضها تتلخص في ثلاثة أمراض. الأمراض التي تشكو منها الأمة الإسلامية ثلاثة، كما ذكر ذلك الإمام العلامة الشنقيطي المالكي صاحب أضواء البيان عند قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في آخر بحث الله. قال رحمه الله: تتلخص كلاما مفاده تتلخص أمراض الأمة في ثلاثة أمراض. المرض الأول تسليط الكفار على المسلمين. المرض الثاني الذي تشكو منه الأمة الإسلامية الضعف. المرض الثالث الشتات. المرض الثالث الشتات الذي يعيشه أبناء المسلمين، وهم أبناء الوحدة لا أبناء الشتات. فنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نسلط الضوء وأن نقف وقفة تأمل مع المرض الأول، متسائلين ما سبب تسليط الكفار على المسلمين؟ لماذا الآن المسلمون يشردون ويقتلون ويبادون في كل مكان؟ أهذا نتيجة تدينهم وتمسكهم بدين الله جل جلاله؟ فما أكثر الذين يدعون هذه الدعوة، حيث يقولون إن سبب تأخركم أيها المسلمين أو أيها المسلمون إنما هو دينكم. ولذلك لا بد من التجرد حتى تنهضوا إلى عزكم ومجدكم، فنقول لهؤلاء: كذبتم وخسئتم، فإن الدين هو سبب عز المسلمين، فابحثوا لكم عن علة أخرى. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام. فإذا طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. العزة والسؤدد والمجد في دينكم أيها المسلمون، في طاعتكم لربكم جل جلاله. إذن فما السبب يا ترى؟ فما سبب هذا الذل وما سبب هذا الصغار الذي أصاب المسلمين الآن؟ ما سببه؟ سببه بكل بساطة، سببه هو المعاصي، هو الاجتراء على الله، هو ترك الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا حديث صريح لا يحتمل إلا معنى واحد، ألا وهو: متى بعدتم أيها المسلمون عن دينكم فإن الله جل جلاله يهينكم، ومن يهين الله فما له من مكرم. فإن هذه سنن، هذه سنة الله في خلقه. الطاعة سبب للعز، والمعصية سبب للذل. هذه أمور لا محابة فيها، لا محابة فيها. هذه سنة كونية، متى تمسكتم بدينكم، متى استمسكتم بدينكم فإن الله جل جلاله يعزكم، ومتى تركتم دينكم فإن الذلة والصغار على من خالف أمر الله جل جلاله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما عندناش حنا شي نسب بيننا وبين الله تبارك وتعالى، مسلمين صافي. حنا بمجرد مسلمين تنقول اشهد ان لا اله الا الله نديروا اللي بينا، لا لا لا. المعصيه قاصمه للظهر، المعصيه قاصمه للظهر، ومن شؤمها ان الكفار يسلطون على المسلمين. تعلمون رحمكم الله جميعا الغزوة الثانية من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة أحد. أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، انتصر فيها صلى الله عليه وسلم. والغزوة الثانية وهي غزوة أحد، جاء الكفار، جاء قريش ليردوا الصاع صاعين، جاءوا بعددهم وعددهم، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فأشاروا عليه بالخروج، بأن يخرجوا وهم يتحرقون لأجل أن يلاقوا الكفار ويقاتلوهم في سبيل الله. فلما لبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أي سلاحه للحرب وهو لا يريد، الصحابة كأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك، فقالوا له ارجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أو لرسول إذا لبس لأمته أن يضع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش في 1000، وخصمهم وعدوهم يزيد عددا وعدة، وهم في الطريق. نكص على عقبيه المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وما أكثر هذا الصنف حتى زماننا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم غادي 1000، فإذا برأس النفاق يرجع بثلث الجيش. فهل أثر ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناصر حقيقة هو الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الذي ينصر أيها الإخوة ليس هو العدد وليس هو العدة، إنما هو الله. وليس معنى هذا أننا لا نأخذ عدتنا ولا نباشر الأسباب، لا، بل نباشر الأسباب لكن لا نعتمد عليها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع رأس المنافقين بثلث الجيش، والتقى الجمعان. والنبي صلى الله عليه وسلم بحكمه القائد الأعلى للجيش رتب، فجعل ظهره إلى الجبل، جبل أحد، وجعل عليه 50 من الصحابة. أمر عليهم جبير ابن عبد الله، 50. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيبدأ الغزوة. علاش حنا تنجيبوا الآن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن لنا فيها الأسوة والقدوة. الإنسان يستفيد من تاريخ أسلافه. إذا ما استفد إنسان من التاريخ ما لقد كان لكم في رسول الله. فسيرته صلى الله عليه وسلم هي التي نستضيء بها ونستنير بها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره إلى جبل أحد مستقبلا كفار قريش، فقال صلى الله عليه وسلم للرماة الذين كانوا على ظهر الجبل، قال لهم آمرا: لا تبرحوا مكانكم، انتما غادي تبقوا على الجبل فوق الجبل. طيب إن رأيناك يا رسول الله قد ظفر، قال لهم ما تحركوش. قال ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا، شتي لبلكم تتخطفنا الطير، معنى أنهم يسلطون علينا ويقتلوننا، لا تبرحوا مكانكم. وإن رأيتمونا قد ظفرنا، يعني فزنا، فلا تبرحوا أماكنكم، يعني على أي الأحوال أثبتوا في أماكنكم. صعد الرماة، بدأت المعركة. فكانت الجولة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث إنهم قتلوا حامل اللواء وقتلوا 7 من مقاتليهم، فتزعزع صف المشركين. حين ذاك بدأ المسلمون يغنمون الغنيمة، والرماة ينظرون. فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، اش اللي تحرك هنا؟ النفس، الشهوة، تاهي بغات حظها، تاهي بغات تمتع شي شوية، خليو الدين شي شوية، بغينا نتمتعو حتى حنا شوية، غادي تشوفوا ما على هذا الشيء. الغنيمة الغنيمة. فقال قائدهم: إياكم أن تبرحوا أماكنكم، لا تخالفوا أمر نبيكم. ما تصنتوش، صافي بان الفصال، الآن فاز النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فاز صلى الله عليه وسلم. طيب أين الأمر لا تبرحوا أماكنكم؟ مشى مع الدنيا، ذهب مع حب الدنيا، ذهب مع حب الدنيا. ولذلك كما سيأتي معنا سترون هذا الداء، غادي نشوفوا الخلاص تعاد المخالفة اش غادي يكون. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم، حتى إذا فشلتم. لاحظوا، بدأوا تذكروا، لأن النفس تحرك، الشهوة تحرك، بات الغنيمة تاهية. حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لاحظوا معي رحمكم الله هذا الترتيب، هذا الترتيب يصوره الحق تصويرا جليا. النفس تحركت، بدت هي الغنيمة، بدت النقاش تدافع، خصنا ننزلوا تحنا نقبضوا اش حقنا باش ما يديولناش هذوك حقنا. الاخرين تيقولوا لهم لا. فثبت مع جبير رضي الله تعالى عنه 10 رجال، بقوا مع 10، والربعين فين مشات؟ نزلات. تبتغي ماذا؟ تبتغي الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود، قال لك ما عمر لك انت تصور واش كاين شي واحد فينا احنا اللي بقاش اللي بقى الدنيا حتى نزلت هذه الآية. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذا هذا مكمن العطب. ولذلك لما سئل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لانتهت الغزوة، اش قالوا؟ قالوا من أين أوتينا؟ حلاش هادو فزنا فازوا علينا، وحنا قبل كنا 300 وفزنا عليهم في غزوة اش بدر. فقال الحق جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة، وما أكثر المصائب التي تصيب المسلمين الآن، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. حتى أنتم مرة انتقمتم منهم في غزوة بدر، قلتم أن هذا، منين جنى هذا الاستضعاف؟ منين جنى هذا التسليط على الكفار؟ لاحظوا رحمكم الله، في مشارق الأرض ومغاربها المسلمون وحدهم هم اللي ما عندهمش الحقوق، لكن حتى أنت مش تقول الآن بحقوق الإنسان حقوق حقوق إلا المسلم وحده ليست له حرمة وليس له حق. المسلم وحده لماذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه هي الجريمة، هذه هي جريمة المسلم. إذا قلتم أن هذا، ما سبب هذا التصليد؟ قلتم أن هذا، فقال الحق مجيبا، وينبغي هذه الكلمة أن تصدع رؤوس المنافقين. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذن ما يصيب المسلمين من تشرير إنما هو لبعدهم عن الله، إنما هو لاجترائهم على الله، إنما هو لمجاهرتهم بالمعاصي لله. فقهتم ذلك أيها الإخوان؟ أبو الدرداء لما فتح قبرص فرح المسلمون، وكانت معركة عظيمة، فرح المسلمون فرحا عظيما. فانحاز أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، انحاز إلى زاوية فبدأ يبكي، فبدأ يبكي. فجاءه عبد الله بن جبير، أو جاءه جبير بن نفير، فقال له: ما لك تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ علاش تبكي؟ هذا البكاء لا يناسب هذه المناسبة العظيمة. لاحظوا رحمكم الله ماذا قال هذا الصحابي الجليل: ما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله. فأنت أيها المسلم لك قيمة، لك شأن، الكون كله مسخر لك، الكون كله في خدمتك، الله معك. لكن متى؟ حينما تستقيم على أمر الله. ما بيتيش، ما بيتيش، كما هو حالنا. حين ذاك تكون هينا، لا قيمة لك عند الله. ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره. مجرد ترك أمر الله تبارك وتعالى، ما بيتيش بيتي تدير شوية هكو هكو. هذا هو مكمن العطب، هذا عباد الله هو مكمن العطب. فعز المسلمين في دينهم وفي طاعتهم لربهم جل جلاله. قال: ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة، هي التي تقر الأعداء تاعها، عظيمة مسلطة على غيرها، صاروا إلى ما صاروا، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما صاروا إليه. إذن هنا يأتي الجواب: ما سبب تسليط الكفار على المسلمين؟ باختصار: إنما هو معاصينا عباد الله. ويوم يستقيم المسلمين على أمر دينهم ويرجعوا إلى ربهم جل جلاله وينزعوا من قلوبهم حب الدنيا، حب الدنيا، فحين ذاك يأتي النصر من عند الله جل جلاله. ولذلك يقول الحق وهو أصدق القائلين: إن تنصروا الله ينصركم. باختصار: إن تنصروا الله، معنى نصر الله نزلسي نصر، لا لا، إن تنصروا الله أي تطيعوه في أمره. ذاك الشيء اللي قال لكم خصكم تديروه. إن تنصروا الله ينصركم. إذن فالقضية يا إخوان قضية حسابية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث نبيه سيد المرسلين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا نظرنا بهذه النظرة العامة الشمولية في واقع المسلمين وخلصنا إلى أن سبب ذلة وصغار وتسليط الكفار على المسلمين إنما هو أو إنما هي ذنوبهم، فكذلك يمكن أن نحجم ونخلص كذلك إلى أن سبب ذلة كثيرين منا. شحال الأفراد فينا الآن مستضعفون، شحال واحد فينا الآن مذلول في بيته وفي عمله وفي مجتمعه، شحال واحد مذلول الآن، فما سبب هذه الذلة أيضا يا ترى؟ إنما سببها المعصية عباد الله. المعصية أيضا من شؤمها أن العبد يذله الله جل جلاله مع أقرب الأقربين، مع أقرب الأقربين. العبد حين يعصي الله يهون عليه، ولذلك قال بعضهم هانوا على الله فعصوه، هانوا على الله فعصوه، ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية: إني لأعصي الله. هذا واحد من السلف، الآن تيحسب المعاصي تاعو تيشوف أثرها، أما احنا مع الأسف إنسان غير غادي مقدم، ولذلك لا يحس بشؤم المعصية. تلقى الإنسان حياته مظلمة وما تيعرفش، ملي تسولو مالك داك الشيء بس ما كاين، تيقول لك الناس تابعيني، الناس دايرين ليا، الناس فاعلين ليا. لا يا عبد الله، استمع: إني لأعصي الله فأعرف ذلك. ديك المعصية اللي عصيت تلقاها فين؟ تيخرج ليا البلان تاع عافين. فأعرف ذلك في خلق دابتي وحماري وفأر بيتي. قال لك تنعصي الله تبارك وتعالى، قال لك تدخل لي السقفين في المرأة تلقى دائما دير معياك. ولذلك كم من الناس الآن يتجبرون معاصي متتالية، ومتدخل البيت تلقاه صغير، وتعرفون أمثلة كثيرة من ذلك، ما غادي نحدكم من علاش. تلقى الإنسان تيدوخ الدنيا باش بجبروته بقوته وباشتراه على الله تبارك وتعالى، فين تيخلص؟ في الدار. إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. تدب ما تتقود ليش؟ الدب اللي تيركب عليها ما تتقود ليش؟ علاش؟ لمعصيته. وخادمي، الخادم تاعو ما تيقودش ليه. وفأر بيتي، تيسلط عليه الله تاش الفأر تاع البيت، تاش اش تيدير ليه؟ تياكل ليه ديالو ولا تيدير ليه داكشي اللي هو عز عنده؟ إذن فالمعصية لها شؤم عظيم. طيب قد يقول قائل: الآن نرى كثيرا من العصاة يتمتعون، تلقى نعم مسجد متاع وشوف إلى جاي تقول هذا هو فلان. استمع إلى ما يقوله الحسن البصري في شأن هؤلاء، قال: وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال لك هذا النوع، واخا تيبان لك كي تنقولوا احنا لك ذاك بالإنسان على شي عاوتي تم جاي تيتربق واحد الأبها، قال لك: وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في قلوبهم. ثم قال رحمه الله: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالذلة والصغار الذي هو واقع على أبناء المسلمين أفرادا وجماعات إنما هو بسبب ذنوبهم وبسبب ما تجترحه أيديهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان الملاذ والملجأ والمنجأ من ذلك كله، إنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة نوع من أنواع الربا، احنا ماشي نتعاملوا في بنوع حديث ولا حرج، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع بتدنيا واتخذتم أذناب البقر. إنسان ما غرضه اللي بيطلع يطلع واللي بينزل ينزل، هاش أمواج المادية. واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد. ما النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا. هذا كلام صادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم، لا ينزعه عنكم. عندكم تسحبوا دابا الآن هذا الذلة والصغار اللي نزل بالمسلمين، غادي يخرجوا منهم زيد ولا عمر ولا اقتصادي ولا محلل سياسي؟ كلا والله، كلا والله، لن يخرجهم، لن يخرجنا من أزمتنا إلا الرجوع إلى الله. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كنتم مذلولين ولا كنت مذلول؟ تريد العزة؟ ارجع إلى الله، ارجع إلى الله، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لكن الذلة والصغار كما قلت، الذلة والصغار جعلت على من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المرض الذي هو تسليط الكفار على المسلمين لا حل له إلا بالرجوع إلى دين الله. يصلوا الناس، يصوموا، يتعبدوا الله تبارك وتعالى كيب الله. وقد يكون هذا الأمر بعيدا عند بعض ضعاف العقول، لكنه من القوة بما كان، لأنك إذا تعبدت الله بشرعه كانت معك القوة التي لا تغلب، والجانب الذي لا يرام وهو جانب الحق جل وعلا، وهو جانب الحق جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهرا. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم ول عليهم خيارهم وجنبهم شرارهم. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فيسر عليهم فيسر عليه، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه. سلطان البلاد اللهم أيده، اللهم انصره، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.